أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. من حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة أن جعل أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام في مواجهة الناس إني عبد الله، وهذا من أعظم الرد على من يدعي إلهيته، فهو بدأ كلامه فيما كلم به الناس بإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا هذه المنزلة هي أعظم ما يناله مخلوق أن يكمل العبودية لله عز وجل. وتأمل كيف بدأ بذكر عبوديته قبل ذكر نبوته، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهذا يدلك على أن منزلة العبودية هي أكمل ما يصل إليه الإنسان، وأن الأنبياء إنما أنزل عليهم الكتاب ليكملوا العبودية، وإنما فاقوا غيرهم وسبقوا إلى الله عز وجل بتكميل مراتب العبودية. فالأنبياء أعظم الناس عبادة لله عز وجل، وهذا المعنى قد ثبت في كتاب الله عز وجل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مرات في كل مقامات رفعته عليه الصلاة والسلام ذكر بوصف العبودية، فقال سبحانه وتعالى في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في مقام الوحي في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقد وصل صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج إلى ما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل قبله، وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال سبحانه وتعالى في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ومقامات كثيرة كل يذكر فيها محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية. وهذا دليل على أن أكمل مراتب العبد أكمل مراتب المخلوق أن يعبد الله سبحانه وتعالى، لأنه إنما خلق لأجل ذلك. فكان عيسى صلى الله عليه وسلم من عباد الله الذين كملوا العبودية، فاستحق أن يقول إني عبد الله، وهذا شرف عظيم. وكان عيسى عليه السلام يذكره دائما للناس حتى فيما ينقله أهل الكتاب، يذكرون عبادته لله عز وجل، وأن العبادة لا تكون إلا له، كما قالوا كما ذكروا عن لسانه أنه قال اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وقال إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وكان يعبد الله متناثرة في الإنجيل، كان عن المسيح عليه السلام أنه كان يعبد الله صراحة و يعني بلفظ العبادة، يدل على بطلان ما ادعوه فيه بعد ذلك ومناقضة ذلك لكلام المسيح عليه السلام. ولو جمع جامع الجمل التي قالها المسيح عما نقله أهل الأناجيل لوجد التصريح بعبادة الله، وكذا الأفعال التي نقلت عنه من الصلاة والسجود مما لا يفعله النصارى ولا يقتدون به فيه ولا يتأتون به في سجوده، ولا يوجد عندهم سجود أصلا. الحمد لله الذي رزق أهل الإسلام متابعة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نقول لو جمع جامع هذه النصوص لوجد التصريح بعبودية المسيح لله سبحانه وتعالى أوضح ما تكون، لا يشك في ذلك منصف غير مقلد ولا متبع للهوى ولا متبع لأهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إني عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي مهما عمل من عمل، أو يدخل الجنة على الدرجة التي عمل فيها العمل، لكن أصل دخول الجنة بسلامة الاعتقاد، وأصل ذلك في التوحيد والشهادة للأنبياء بالنبوة والرسالة مع العبودية. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي هذه الآية الكريمة على اختصارها حيث لا تتعدى العشر كلمات، أقل من عشر كلمات، فيها بيان وسطية الإسلام في عيسى صلى الله عليه وسلم، ورد على النصارى الذين ألهوه، ورد على اليهود الذين كذبوه. قال عز وجل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالمسلمون وسط في نبيهم وفي أنبياء الله جميعا، هم يجمعون بين إثبات العبودية للأنبياء فأنهم بشر من البشر ولهم صفات البشرية، ولا ينقلون إلى مراتب الربوبية أو حقوق الإلهية، وإنما هم عبيد لله عز وجل، إنما نالوا كمالاتهم بعبوديتهم لله، ومن بالغ فيهم حتى عبدهم من دون الله صار مشركا كافرا. وكذلك لا بد أن نعرف منزلتهم وقدرهم، وأنهم رسل وأنبياء يطاعون فلا يعصون، وقد آتاهم الله عز وجل الكتاب، منهم من أنزل عليه الكتاب ومنهم من علمه كتاب من سبقه. فإيتاء الكتاب لا يستلزم بالضرورة أن يكون أنزل عليه، ففي الحديث رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فهذا يدلنا على أن الأنبياء آتاهم الله عز وجل الكتاب، علمهم الكتب المنزلة وجعلهم واجب الطاعة، لأن الله جعل أنبياءه لا يأمرون إلا بما يأمر به، لا يأمرون بهوى أنفسهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا كانت طاعتهم واجبة فيما أمروا به، لأنهم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الذي يخالف فيه اليهود، فهم لا يصدقون الأنبياء، فالفريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فريقا كذبوهم ابتداء، وهذا الكفر الفظيع الذي يتضمن أنواعا أخرى من الكفر، وفريقا يقتلون وهذا كفر آخر، نوع آخر من الكفر، وإن لم يكذبوهم. تخيل إنسانا يصدق نبيا ولكنه في نفس الوقت يصل به الحال إلى أن يسعى في قتله أو أن يقتله والعياذ بالله، وربما جره ذلك إلى التكذيب لكي لا يحتمل التناقض الذي في نفسه من كونه مصدقا بالأنبياء وفي نفس الوقت يعاديهم. ولكن لا تتعجب، فأنت ترى أنواعا من الناس يعتقدون أن بعض الناس هم أتباع الأنبياء وأولياء الله، ومع ذلك يعادونهم ما بقوا وبكل طاقتهم، فهم يتبركون بهم ويطلبون منهم الدعاء وهم يفتنونهم عن الحق، وهم يعذبونهم ويقتلونهم وينتهكون حرماتهم. هذا التناقض العجيب الذي أصله عند اليهود والعياذ بالله. تجد كما ذكرنا الناس في المسيح عليه السلام طرفان ووسط، فطرف ألهه وعبد وقال عنه هو الله وابن الله وثالث ثلاثة، وطرف آخر والعياذ بالله كذب وادعى على أمه البهتان العظيم وحارب وسعى في قتله، واعتقدوا وظنوا أنهم قتلوه وصلبوه والعياذ بالله، ووافقهم الطرف الآخر في ذلك، ثم اخترعوا قصة الفداء ليندوا من ظنهم أن كل من صلب فلا بد أن يكون ملعونا والعياذ بالله. فهذا الذي عندهم. الغرض المقصود أن هذان هما الطرفان والوسط أمة الإسلام، وهذا من فضل الله عز وجل. وبعقيدة أمة الإسلام أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله آتاه الله الكتاب وجعله نبيا، فيه عدم الغلو وفيه عدم التقصير في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنحن ندين لله عز وجل بحب المسيح عليه السلام حبا عظيما، كما كان عند الله وجيها ومن المقربين، وكما أن ندين لله عز وجل بطاعته، ونعتقد أنه لا يطيع أحد من أهل الأرض المسيح إلا أهل الإسلام. فاليهود يصرحون بتكذيبه وعداوته، والنصارى كذبوا أعظم قضية أتى بها ولم يطيعوه في أعظم قضية أتى بها، وهي قضية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهم لم يطيعوه في ذلك، وكذلك لم يطيعوه في ثاني قضية وهي قضية النبوة والرسالة. وقد بشر صلى الله عليه وسلم بأحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأمر بالتزام التوراة إلا ما أحل الله لهم على لسانه في الإنجيل، فأبوا كل ذلك، فما التزموا بالتوراة ولا التزموا بطاعته ولا التزموا ببشارته. لذلك نقول أن أهل الإسلام هم وحدهم أتباع المسيح. ولذلك كان قول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالذين اتبعوا المسيح هم أهل الإسلام المؤمنون الموحدون من أمته وأتباعه من الحواريين، ثم أهل الإسلام المؤمنون من أمته من الحواريين، فمن سلك سبيلهم إلى أن وقع التحريف والتبديل، لكن بقيت بقايا منهم على عقيدة التوحيد، ثم بعد ذلك صار أهل الإسلام هم أتباع المسيح عليه السلام، وهم الظاهرون، والأمر دول بين الناس، لكن ظهورهم ظهور الحجة والبيان قائم مستمر على الدوام. وأما ظهور القوة والسنان فطالما كانوا ظاهرين بفضل الله ما تمسكوا بالدين، وأظهرهم الله عز وجل على النصارى مرات عديدة، ولكن حكمته سبحانه وتعالى أن يظل هذا الصراع بين أهل الملل الثلاثة قائما إلى قرب زوال الدنيا، إلى أن يظهر الدجال فيقتله المسيح عليه السلام. وهنا يظهر أن أتباع المسيح عليه السلام فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهذه الآية وكذلك قوله عز وجل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي غالبين، مع أننا نعلم أن الموحدين كانوا قلة من أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى الآية فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأظهر الدين الذي كان عليه المسيح، وأظهر حقيقة الوسطية التي كان يدعو إليها المسيح من أنه عبد الله آتاه الله الكتاب وجعله نبيا، فأصبحوا ظاهرين غالبين بعد أن كاد الدين يضمحل من الأرض بالكلية، بعد أن كاد أن لا يوجد على الأرض من يعتقد هذه العقيدة الصحيحة، وهي أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله آتاه الله الكتاب وجعله نبيا، فإنما ظهرت هذه العقيدة وأصبح ملايين البشر يدينون بها بفضل الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عقيدة ظاهرة يستعلن بها بعد أن كان يستخفى بها ولا تظهر في الناس، بل من أظهرها لعن وقتل وعذب وطرد واضطهد في أرجاء الأرض، كما فعلوا بمن دعا إلى وحدانية الله عز وجل في القرن الرابع فما بعد، ظلوا نحو القرنين أو ثلاثة قرون من الزمان يضطهدون من يوحد الله حتى كاد التوحيد أن يضمحل، رغم أن التوحيد في التوراة والإنجيل أظهر شيء وأظهر قضية وأول قضية لا يستطيعون المنازعة في ذلك. فهذا فضل الله عز وجل، فآية والله معجزة أنها على يعني كلماتها الثماني تقريبا، وهي فعلا ثماني كلمات، ثلاثة أربعة ثماني كلمات تتضمن الوسطية في أنبياء الله عز وجل، وعدم إطراء الأنبياء فوق ما جعلهم الله فيه، وعدم التقصير في حقهم بمخالفتهم فيما أمروا أو تكذيبهم فيما أخبروا أو ترك الكتاب الذي أوتيه الأنبياء وأنزل على الأنبياء. فنحن بحمد الله الذين نلتزم بالكتب كلها، وذلك أن هذه الكتب بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم وتضمنت أصولا من التشريع لم توضح التوضيح التام مثل وضوحها في القرآن، يعني الأصول التشريعية متفقة بين هذه الكتب بفضل الله، حتى في كثير من أمور المعاملات مثل تحريم الربا وتحريم الزنا بل وإقامة الحدود، فإقامة الحدود على الطريقة الإسلامية ولا يقيمه إلا أهل الإسلام موجود في التوراة، وعيسى عليه السلام لم يغير التوراة ولم يأتي بما ينقض الناموس وإنما أتى ليكمله، يعني لم ينقض الشريعة، فرجم الزاني في التوراة وقطع يد السارق في التوراة وكثير من والقصاص في التوراة والنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية في التوراة، فهذه كلها من جمل الأحكام. وأما الأخلاق فمتفقة، وأما العقائد فمتفقة في الجملة، وإنما الاختلاف في كيفية العبادات. الغرض المقصود أن متابعة الكتاب الذي جاء به الأنبياء لا يحصل إلا باتباع القرآن العظيم وباتباع الوسطية في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هاتان الكتاب، وعيسى أوتي الكتاب، وفيما يظهر أنه أوتي الكتاب صغيرا، ولذا ذكروا أنه كان يعلم المعلمين في المكتب أي في الكتاب وفي المدرسة التي كانوا يعلمون فيها أبناءهم، فكان عيسى يعلمهم الكتاب وكان يحفظ التوراة ويعرفها ويعرف الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل عليه. والعجيب أن النصارى لا يؤمنون بإنجيل أنزله الله على عيسى، وإيتاء الكتاب كما ذكرنا يتضمن أن آتاه الله، أن علمه الله الكتاب السابق التوراة، وأن علمه الله عز وجل وأنزل عليه الإنجيل، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. العجيب أن النصارى لا يعتقدون بإنجيل أنزله الله على عيسى، وهذا من عدم إيمانهم بالكتب، وإنما يعتقدون بإنجيل هو عبارة عن سيرة المسيح كتبها الحواريون وليس موحا إلى المسيح. والعجب أنهم يذكرون فيما يذكرون أن المسيح قال لهم توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل. إذا هذا يؤكد أن الإنجيل كان في زمن المسيح عليه السلام، وأنه لابد أن يؤمن به ككتاب نزل على المسيح، لكنهم يقولون أن الإنجيل إنما ظهر أول ظهور له بعد 15 عاما من المسيح عليه السلام، وإلى أن كتب الإنجيل الرابع بعد 60 سنة من المسيح عليه السلام. فهم لا يثبتون إنجيلا أوحاه الله إلى المسيح، ولا يثبتون كتابا أنزله الله، وإنما يثبتون إنجيلا هو عبارة عن روايات قصة المسيح وسيرة المسيح رواها 2 من تلامذته و2 من تلامذة تلامذته فيما يزعمون، رواية مرسلة في اصطلاح أهل الإسلام، ومع التشكيك في ثبوت ذلك. وكانت هناك روايات متعددة في الأناجيل في الزمن الأول، لكن اختار مجمعهم الأول هذه الأربعة دون غيرها، ثم أضيفت إليها بعد ذلك رسائل متعددة من رسائل الحواريين. لذلك نقول أن الكتاب الذي بأيدي النصارى اليوم ليس هو الذي أنزله الله على المسيح عليه السلام، وإنما هذا يتضمن جملا وكلمات وأفعال قالها المسيح وفعلها، أقوال وأفعال قالها وفعلها المسيح عليه السلام. ولا شك أن من بعضا من هذه الجمل مما أوحاه الله عز وجل إليه، فهو لا يتكلم من عند نفسه، فهذا الكتاب الذي بأيديهم المسمى بالإنجيل يتضمن شيئا من الإنجيل الموحى إلى المسيح عليه السلام. لكن ليس هو كالتوراة. الظاهر أن التوراة هي التي أوحاها الله إلى موسى، إنها كانت مكتوبة في زمن موسى عليه السلام، لكن وقع فيها الزيادة والنقصان والتحريف بجميع أنواعه، لكن أصلها هو الكتاب المنزل. لكن هؤلاء اعتقادهم في الكتاب المنزل اعتقاد آخر، لا يعتقدون كما ذكرنا بوجود كتاب أنزل، لأنهم يعتقدون أن المسيح هو الله، ولم يذكروا أنه أنزل عليه الكتاب، مع أنهم كما ذكرنا يتناقضون، لأنهم يروون عنه أنه قال وآمنوا بالإنجيل، توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل. فآتاني الكتاب لا يؤمن بها على وجهها، لا اليهود ولا النصارى لا يؤمن بها إلا أهل الإسلام، كما أن قوله إني عبد الله لا يؤمن به إلا أهل الإسلام. وأما وجعلني نبيا فكذلك لا يؤمن به إلا أهل الإسلام. أما اليهود فيكذبونه، وأما النصارى فلا يعتقدون أنه نبي، مع أن المسيح صرح بالنبوة تصريحا والرسالة، قال ويسوع المسيح الذي أرسلته، وصرح بالنبوة حيث عندما أهانوه مرة فقال فيما يذكرونه أنه قال ليس من نبي يهان إلا بين قومه، وقال أيضا بعض كتاب الأناجيل فصاح الجميع أن بيننا نبي، أننا بيننا نبي، والمسيح سمع ذلك وأقره. وهذا موجود في كتبهم تصريحا، فهو يصرح بالنبوة ولا يزيد على ذلك، النبوة والرسالة. والعجب أنهم مع ذلك ينفون أن يكون نبيا كباقي الأنبياء، وإنما يثبتون أنه الله وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يسوع يعني عيسى، لا يسوع دي لغة تانية زي يوحنا ويحيى، ده ترجمة كلمة يسوع دي اسمه، اسمه في كتبهم يسمونه يسوع. سيدنا عيسى كان بيتكلم بالعبرانية، بيتكلم لغة تانية، فاللغات احنا على وجه الجزم كانت صفاتها ايه في ذلك الزمن لا نستطيع، لكن هم بينقلونها كذلك، فنحن نجاريهم على النقل فيما ينقلون، يلزمهم ان يقولوا ذلك، وأنه كان يخبر يبشر يعني ملكوت الله سبحانه وتعالى، ويبشر بقرب يعني ظهور ملك الله عز وجل. والحقيقة أن هذه البشارات بقرب ملك الله عز وجل ليس إلا ظهور ملك الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح لم يكون دولة ولم يكون أتباعه دولة، وإنما تكونت دولة على غير عقيدته بعد أكثر من ثلاثة قرون، وإنما كان يبشرهم فعلا بقرب ظهور ملكوت السماوات وملك ملكوت الله، وهذا الذي يجتمع فيه الوحي مع السلطان، القرآن مع السلطان، وهذا الذي شرعه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمنذ البداية شرع في إقامة دولة، بعد أن بين البيان شرع في إقامة دولة تقوم على هذا. أما المسيح فلم يسعى إلى إقامة دولة، ولم يتمكن من إقامة دولة، ولا تمكن أتباعه من إقامة دولة، وأول دولة دانت بالنصرانية بعد أكثر من ثلاثة قرون، وكما ذكرنا دانت بالنصرانية اسما ولم تدن بها حقيقة، إنما كان قسطنطين أول ملك روماني يتدين بالنصرانية ويعلن ذلك، كان على عقيدة وثنية، ولذا اختار ما هو أقرب إلى الوثنية من بين يعني عشرات الآراء وآلاف الأحبار والرهبان من الأقطار الذين اجتمعوا في هذا المجمع المشهور، مجمع نيقية الأول، الذي قرروا في هذه العقيدة. يكفيك أن عقيدتهم لم تتقرر إلا في من خلال مجمع، كانوا مختلفين وهم يقررون ذلك، وأن العدد الذين يعني قرروا هذه العقيدة كانوا أقل من 9 عدد الحاضرين ممن اختلفت آراؤهم اختلافا بينا، وأن من كانوا يعني كانوا أكثر من 2000، كانوا أكثر من 2000 راهب، الذين أو سبع عدد الذين كانوا سبع عدد الحاضرين الذين قرروا هذه العقيدة 310 أو نحو ذلك. فالذين قرروا العقيدة الفاسدة ليسوا إلا جزءا صغيرا ممن حضر، الجمهور كان على خلاف هذه العقيدة، والذين قرروا أن هذه الأناجيل والكتاب المقدس عندهم كانوا هم هؤلاء أيضا، فانتقوا من أكثر من 70 إنجيلا في ذلك الوقت، هذه الأربعة دون غيرها، وأمروا بإعدام الأشياء الأخرى. وهناك حفريات وآثار يعني أشياء مولودة قبل هذا التاريخ توجد فيها أناجيل أخرى غير الأناجيل الموجودة، وهذا مولود في متاحفهم هم الذين يقررونه. والعجب أن الأناجيل المذكورة التي في ذلك الزمن لا تتكلم أصلا إلا عن التوحيد وقضية الأخلاق والعبادة إجمالا، لا تتكلم عن قضية الفداء ولا تتكلم عن قضية الصلب ولا تتكلم عن قضية التفليه نهائيا. ونحن نقول أصلا أن الأناجيل الموجودة حاليا لا تتكلم عن قضية التفليه ولا تأليه المسيح، وإنما هذا أمر أدخل إدخالا في ألفاظ محتملة من ألفاظ الأناجيل رغم التحريف الذي وقع فيه. وكما ذكرنا نحن لا يلزمنا كلام كتاب الأناجيل، وإنما الكلام المعتبر أنه من كلام المسيح فقط الذي نقلوه من كلامه، وأما كلامهم هم فليس عندهم دليل على صحته أصلا، اجتهاداتهم هم فضلا عن أخطاء الترجمة وجهالة المترجم وعدم معرفة النسخ الأصلية، فهذا شيء واسع. الغرض المقصود أن هذه الجمل الثلاثة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا لا يوجد في أهل الأرض من يؤمن بها على ما هي عليه، رغم أن العقيدة الصحيحة لا يمكن يعني هي الموجودة عند أهل الإسلام دون غيرهم، لا يوجد أحد من أهل الأرض يؤمن بها إلا أهل الإسلام، مع أن كتبهم تتضمن هذه الثلاثة هذه الجمل الثلاثة بأوضح العبارات، لكنهم يهجرون ذلك وجعلوا الكتب وراءهم ظهرية، جعلوا حتى كتبهم المقدسة وراءهم ظهرية، واعتقدوا ما يقوله الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا أمر في منتهى البيان لمن يتأمل، كما ذكرنا يكفيهم أن الكتاب إنما قرر في مجمع، العقيدة قررت في مجمع، ليس أن هذا هو المنقول عن النبي عليه السلام كما يتناول ذلك أهل الإسلام. القرآن عند أهل الإسلام منقول بالتواتر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني كل واحد من المسلمين بفضل الله يصله القرآن العظيم، والعقيدة لا يمكن أن تكون مختلفا فيها أو مقررة في مجامع اختلفوا عليها، مقررة بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة التي أعلى قدرا بكثير من كتابات أهل الكتاب، كل الكتابات التي يزعمون تقديسها. الأحاديث الضعيفة عند أهل الإسلام ربما تكون أقوى منها في الإثبات من جهة الدراسة العلمية المحضة، الدراسة العلمية في نسبة الأقوال إلى قائليها، أي مقارنة أبسط مقارنة تؤكد أن الأحاديث الضعيفة عندنا أثبت من يعني كتبهم، فكيف بالأحاديث الصحيحة، فكيف بالمتواترة، فكيف بالقرآن المنقول حرفا حرفا بحمد الله تبارك وتعالى. فنقول أن هذه لا الأربع أناجيل دول عبارة عن روايات كل واحد من المنسوب له، يعني رواية لوقا الإنجيل كما كتبه لوقا عبارة عن إيه؟ عبارة عن قصة المسيح كتبها أحد تلامذة الحواري المسمى لوقا، مش هو إنجيل عيسى فعلا. نعم مرقس كذلك، يوحنا ومتى دول هم دول المنسوبين الحواريين، يعني مرقس ليس من أتباع ليس من الحواريين، اللي من الحواريين متى ويوحنا، متى ويوحنا، مع أن هناك من يشكك في يوحنا ويقول هذا كتبه أحد يعني أحد الزنادقة وأنه إنجيل محرف ليس بالإنجيل الأصلي، ليس يوحنا الصياد الحواري كاتب هذا الإنجيل، بل يقول كتبه طالب زنادقة وهو كتب باللغة اليونانية أصلا وترجم بعد ذلك إلى العبرانية ثم ترجم مرة ثانية، والمترجم مجهول في كل الأحوال. الترجمة دي صدق، الترجمة دي حاجة أساسية النسخة الأصلية تكون معلومة حتى يعرف الترجمة كيف تمت، أما يكون مترجم مجهول والنسخة الأصلية مفقودة فكيف يمكن أن يوثق بمثل هذا، وإنما اعتمدوا دائما على عصمة المجامع، يعني إثبات الأمر ده كيف ثبت إن المجمع ده معصوم، طب ما هو المجمع ده 310 دول البقية في 2000 كانوا بيكفروهم ويكذبوهم ولهم ضالين، لأن دول لعنوا وطردوا بقية 2000 اللي هم رافضين لهذا العقيدة لهذه العقيدة وكذلك لغير ذلك من رافضين قصر الأناجيل على هذه الأربعة، فمن أين تتم القداسة والعصمة؟ ويزعمون أن هؤلاء الحواريين امتلأوا بالروح القدس فكتبوا هذه الأناجيل معصومين، كيف ولا أناجيل متناقضة فيما بينها؟ وليست كما ذكرنا هي الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، عيسى أعلم منذ اليوم الأول أنه عبد الله وأنه أوتي الكتاب، هؤلاء لا يؤمنون بهذه ولا بهذه وأن الله جعله نبيا ولا يؤمنون بهذه، لا اليهود ولا النصارى، فأهل الإسلام هم أهل الحق بفضل الله عز وجل. وهذه الكلمات الثلاث الجمل الثلاث إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ملخص عقيدة أهل الإسلام ومحور ما يختلف به المسلمون عن اليهود والنصارى، ولا يمكن أن يكون هناك اتفاق طالما اختلفوا في هذه الثلاثة، طالما لم يقولوا أن عيسى عبد الله أو أنه وأن الله أتاه الكتاب وأن الله جعله نبيا. فهؤلاء لا يمكن أن يتفق هؤلاء مع هؤلاء، لا يمكن أن نتفق نحن مع اليهود الذين يجعلونه يعني كذابا مفتريا والعياذ بالله، ولم يؤت كتابا ولم يؤت حكمة ولم يعلم شيئا، ولا مع النصارى الذين لا يقرون بأنه عبد الله ونبيه ورسوله. فهذا الأمر كما ذكرنا ملخص هذا الاعتقاد في هذه الآية الكريمة. فضل الله عز وجل. فعندما لذلك عندما سمع النجاشي جعفر يتلو هذه الآيات عن المسيح صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال عنها عمرو بن العاص لما أراد أن يغريه بهم إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فلما سمع هذه الآيات بكى هو وبطريقته وقال والله ما يزيد المسيح على ما ذكرت إلا مثل هذه، وتناول شيئا مثلا من الأرض وقال لا يزيد مثل هذه ولا قشة، لا يزيد ولا ذرة عما ذكرت هو بالحق. وكأن ذلك أحيا في قلوبهم العقيدة التي كادت أن تندرس وكادت أن تضيع بالكلية، ولكنها موافقة للكتب، موافقة كما ذكرنا لو جمع جامع كلام المسيح لما في الإنجيل حتى الذي بين أيديهم لما وجد زيادة على ما يذكر، إنما الغلو يأتي من الآخرين مع وجود ألفاظ متناقضة، يعني خصوصا أن منهم من كتاب هؤلاء الرسائل يعني من ضمن الكتب المعتمدة عندهم رسائل بولس، بولس يصرح في رسائله بأنه يستحل الكذب ويقول إذا أنا كذبت ليعظم الرب أو ليحسن الرب في عين الناس فلماذا أكون جاهليا أو مجرما، فهو يصرح بأنه يكذب. ولذلك إذا خطب اليهود يقول لهم نعظم السبت، وإذا خطب غيرهم قال لا تعتبروا تعظيم السبت، إذا خطب من عندهم تعظيم التوراة جعل أمر الختان مثلا مشروعا، وإذا خطب غيرهم سفه هذه العقائد. ولذلك إنسان متناقض والعياذ بالله وهو يصرح بالكذب، هذا كاتب أصلا عندهم أن اللي نقل عنه والذي كتب رسائله يعد معصوما وهو نفسه عندهم معصوم، وهو يصرح عندهم بأنه كذاب وأنه يستحل الكذب من أجل أن تحسن عقيدة الناس في الرب. كيف ذلك؟ كيف يستحل الكذب إذن؟ يعني هذا ينسب الكذب إلى دين الأنبياء، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول أن لما سمع النجاشي هذه الآيات يعني استيقظ في قلوبهم الفطرة السوية والموافقة لعقيدة المسيح صلى الله عليه وآله وسلم الذي تكلم بهذه الكلمات البينة العظيمة التي لا تحتمل تأويلا ولا تحريفا، وهي فيها أعظم البيان وأوضح البيان. قال وجعلني مباركا أينما كنت. عيسى عليه السلام فيه البركة، ولأحد الكلام أحد معاني وصفه بالمسيح أنه ممسوح بالبركة، أو أنه ما مسح لا عاهة إلا برئ وشفي. والبركة في المسيح صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه الخير الكثير، جعلني مباركا. وتأمل في قولي آتاني وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، جعلني برا بوالدتي، لم يجعلني جبارا شقيا. انظر إلى هذه القضية ليستقر في نفسك ماذا معرفة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بالله عز وجل، وشهود تصرف الرب سبحانه وتعالى وفي أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمرهم ويأمرون العباد بشهود هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى. فعيسى لم ينسب البركة إلى نفسه من قبل نفسه، وإنما قال وجعلني مباركا، جعلني الله عز وجل، آتاني الكتاب، آتاني الكتاب هو الذي علمه الكتاب. والعجب والعجب والله أنهم يقولون عندما قال له أحد تلامذته أيها المعلم الصالح، فقال لماذا تدعونني صالحا، ليس من صالح أحد إلا الله، وقال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. لو كان شيئا واحدا، لو كان هو الله يقول يصلح أن يقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني؟ سبحان الله، ينفي عن نفسه أنه يعلم، وينفي عن نفسه الصلاة تواضعا لله عز وجل لإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وأن الله وحده هو الذي له صفات الكمال. وعندهم أن بطرس يقول المسيح رجل تبرهن من قبل الرب بقوات وعجائب أو بمعجزات وآيات صنعها الله بيده، كلام في منتهى الوضوح، تبرهن أي أصبح كان له برهان من قبل الرب، بقوات وعجائب بأمور عجيبة صنعها الله بيده لم يصنعها عيسى عليه السلام. في كلام أوضح من ذلك، بطرس هذا أكبر تلامذة المسيح ورسالته هذه ضمن الكتاب المقدس عندهم. فهذه الكلمات صريحة عند أدنى تأمل أن المسيح ينسب الكمال إلى الله، وتلامذته ينسبون التعليم وينسبون ما أتى به من المعجزات لله. هو يصرح بأنه إنما علمه الله الكتاب وجعله مباركا. البركة الخير الكثير، عيسى عليه السلام جعله الله يعني جعل الله فيه خيرا كثيرا حيثما كان، عندما كان موجودا في الأرض أول مرة، وعندما ينزل في إلى الأرض ثانيا، عندما ينزل الأرض مرة ثانية يكون أيضا مباركا. ويكفي في بركته أن الإسلام يعم الأرض كلها بدعوته عليه السلام. وكما ذكرنا أن المسيح عليه السلام يموت الكفار برائحة نفسه، لا يحتملون إذا نزل إلى الأرض مرة ثانية لا يحتملون الحياة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وما ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يعني دائرة من الإيمان حول المسيح عليه السلام. ويهلك الله يأجوج ومأجوج بدعاء حتى يقال في زمنه للأرض: ردي بركتك وأخرجي ثمرتك. فيومئذ يأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرزق حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فالأرض فيها بركة عظيمة، إنما تحل إذا وجد المسيح عليه السلام منفذا لشريعة الإسلام بالبركات العظيمة التي جعلها الله عز وجل فيما أنزل من هذا القرآن الذي يطبقه في الأرض كلها المسيح صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يعلي الكلمة لا إله إلا الله في الأرض كلها ويتمم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق في زمنه قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هو المسيح صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ولذا قال مجاهد في تفسير قوله تبارك وتعالى: حتى تضع الحرب أوزارها، حتى ينزل عيسى ابن مريم، لأن تشريع الجهاد ينتهي بنزول المسيح صلى الله عليه وسلم. يظل الجهاد قائما ويقاتل آخر هذه الأمة وآخر الطائفة المنصورة الدجال وجنود الدجال، ويصبرون على فتنته حتى ينزل المسيح، فيتولى قتل الدجال بيده، ويقتل اليهود عند ذلك المقتلة العظيمة، حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وعندها يؤمن كل أهل الكتاب اليهود والنصارى، كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذه بركة عظيمة، حيثما حل فهو مبارك. وهذه الأمور كلها قابلة للتأسي، أعني تحقيق العبودية وإيتاء الكتاب. كيف يؤتى الإنسان الكتاب؟ يؤتى بأن يتعلم ما أنزله الله من الوحي من القرآن. وأما النبوة فهي من الله سبحانه وتعالى، وأما البركة فالمبارك حيث كان هو من ينتفع الناس به حيث كان، هو من يدعو إلى الله عز وجل، هو من ينشر عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال غير واحد: وجعلني، قال الثوري ومجاهد وعمرو بن قيس: وجعلني معلما للخير. في رواية عن مجاهد: نفاعا. وعن وهيب بن الورد قال: لقي عالم عالما وفوقه في العلم، فقال له: يرحمك الله، ما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده. وقد أجمع الفقهاء على قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. فهذا هو الإنسان المبارك الذي يدعو إلى الخير، الذي ينفع الناس، الذي يدلهم على طريق الحق والهدى. فنسأل الله أن يجعلنا مباركين حيثما كنا، فأحسن ما دعا به بعض الصالحين بهذا الدعاء: واجعلنا مباركين. فالإنسان المبارك هو الذي يدعو إلى الخير ويدعو إلى الدين وينتفع به، ويتعبد الناس بقوله، أعني يعبدون الله بما يبلغهم من العلم، وتتطهر قلوبهم وتتزكى نفوسهم بما يعلمهم من الدين. فهذه البركة العظيمة والخير الكثير الذي يحصل بسبب إقامة الدين في الأرض، الناس تسكن نفوسهم وتتسع أرزاقهم بفضل الله. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكلما أقيم الإسلام كلما انتشرت البركة وزاد الخير بفضل الله في البيت وفي العمل وفي الوطن وفي الأرض كلها على حسب درجة إقامة الدين. وكلما نقصت شعائر الدين ونقصت أمور الدين في مكان نزعت منها البركة وحلت الأسقام والأمراض والفتن والبلايا والمحن، نسأل الله العافية. وجعلني مباركا أينما كنت صلى الله عليه وسلم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذه العبادات أصل الدين، والزكاة تشمل زكاة النفس وزكاة المال لمن كان مالكا للمال. وقد سبق الجواب عمن احتج بأن المسيح ليس عبدا، بأنه إذا كان في السماء وهو حي فكيف يزكي. قلنا أن هذا مشروط بأن يملك الزكاة. ثم الزكاة كما ذكرنا تشمل زكاة النفوس، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذا قبل نزول الزكاة المفروضة في الأموال. وإنما لا يؤتون الزكاة، قال ابن عباس لا يقولون لا إله إلا الله، لا يؤتون الزكاة زكاة النفوس، زكاة تطهير القلوب، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. فأصل الزكاة كذلك زكاة القلب وزكاة النفس بتطهيرها. فهو عليه السلام مأمور بالصلاة وهو يصلي عند الله عز وجل في السماوات. وإذا كان الأنبياء يصلون في قبورهم، فعيسى عليه السلام بروحه وجسده في السماء الثانية أولى بأن يحافظ على الصلاة. وإذا كان المؤمنون يصلون في قبورهم، فعيسى عليه السلام بجسده وروحه أولى بأن يحافظ على الصلاة. وقد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كما صلى الأنبياء جميعا، ولكن عيسى له خصوصية أنه كان بروحه وجسده على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الزكاة فكما ذكرنا هو يتزكى دائما، وهذا زكاة نفسه. وأما زكاة المال فمن أين لكم أنه يملك مالا في السماء حتى يقال أن عليه الزكاة المعروفة، وهو لا يزال حيا مأمورا بها، وإذا نزل إلى الأرض أقام ما أمره الله عز وجل به. وبرا بوالدته، هذه الصفات الرائعة العظيمة التي تحبب المسيح عليه السلام إلى كل سامع يسمع هذه الآيات. على اختصار الكلمات وعلى يعني وساطتها ووضوحها، فإنها بينة في بيان أجمل الصفات. برا بوالدته، البر فعل الخير كله بأنواعه قولا وعملا وتركا، يترك الشر ويفعل الخير، يحسن إلى أمه في الكلمة وفي الفعل. وبرا بوالدتي، وبر الوالدين من أعظم الواجبات، وقد أمر الله عز وجل به قرين التوحيد وقرين وكذا قرين عبادة الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي، قال بر الوالدين، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. قال تعالى عن المسيح عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الجبار من الجبروت والجبر، وهو الذي يجبر الناس على ما يريد ويقتل ويسفك الدم من أجل أن يحقق علوه على الناس. فالجبار العالي المتكبر الغليظ الذي يلزم الناس بما يشتهي دون رجوع إلى شرع الله عز وجل، وهو شقي. وذلك لأنه أعرض عن آيات الله ولم يتواضع لله عز وجل ولم يرحم عباد الله سبحانه وتعالى. فلا تجد هذه الصفات في الأغالب إلا مجتمعة، تجد العاق لوالديه جبارا شقيا. كما قال بعض السلف لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا، ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. ثم قرأ وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فمن كان عاقا لوالديه، من كان يؤذي والديه، تجده جبارا. وإن لم يتمكن من ذلك فنفسه حقودة حسودة مليئة بذلك إلى أن يتمكن، إذا تجده أذل الناس في ضعف وأشده تكبرا وتجبرا عند التسلط. وسبحان الله أن اليهود أكثر الناس فيهم هذه الصفات، يعني كما قال الله عز وجل عن قوم عاد الذين جمعوا من هذه الصفات الكثير، قال وإذا، قال عن نبيهم هود وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فتجد المتكبرين الطغاة إذا بطشوا بطشوا جبارين، ولذلك تجدهم أشقياء. فأشقى خلق الله سبحانه وتعالى الذين يتكبرون على الناس، تجد الشقاء واقعا فيهم. يعني هذا أمر الدراسات النفسية المعاصرة التي يفعل يعني يقوم بها الكفار تثبت ذلك في الطب وفي غيرها، والدراسات النفسية والاجتماعية، أن الذين يعذبون الناس هم عندهم قدر عظيم من الشقاء، أشقى الناس، أول من يتعذب هو الذي يفعل ذلك. وما فعل في الناس هذه الأفاعيل إلا لأجل يعني شقاء نفسه وتعاستها، وأنه يزداد عذابا بذلك، والعياذ بالله. ولا شك أن هذا من الاضطراب والخلل في نفس الإنسان وحصول الشيطانية، لأن الجبروت إنما هو من صفات الشياطين والعياذ بالله، وإرادة العلو من صفات الشياطين، شياطين الإنس والجن، نعوذ بالله من ذلك. فالأشقياء هم المتجبرون، كلما تجبر الإنسان وطغى، وكلما ألزم الناس بهواه دون شرع الله كلما شقي والعياذ بالله من ذلك، وكلما عق والديه وآذاهم كلما ازداد في الجبروت وازداد في الشقاء. فهي صفات بعضها يؤدي إلى بعض، عقوق الوالدين يؤدي إلى الجبروت، والجبروت يؤدي إلى الشقاء، بر الوالدين يؤدي إلى التواضع، وإلى أن يكون الإنسان يعني مشفقا رحيما بالخلق، ناصحا لهم، مريدا الخير بهم، ذلك يجعله من السعداء، يجعله مباركا، لأنه ينفع الناس، الذي ينفع الناس ويوصل لهم الخير يسعد قبل أن يسعدوا، وينشر دائرة من الخير حوله، ودائرة من الإيمان معه حيثما كان. الذي ينشر دائرة الشر والفساد يشقى قبل أن يشقى من معه، وإنما يشقون بشقائه، وإنما يعذبون بعذابه. والبغضاء التي تحيط به والكراهية التي وضعت له في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض حتى تبغضه انتهى الحديث، حتى تبغضه الكائنات، حتى تبغضه السماوات والأرض والحيتان والجمادات والشجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. قال: أما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. البلاد الأرض نفسها والشجر والدواب تستريح من الكافر تبغضه، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، نعوذ بالله من ذلك. فالجبارون الأشقياء التعساء المبغوضون الذين تحيط بهم دائرة الكراهية ودائرة التعاسة، حولهم يشقى كل من اقترب منهم. ولذا نقول: كان فرعون في الحقيقة مهددا للسحرة، كان يعني عندما يقول لهم: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فمن اقترب من فرعون عذب والعياذ بالله. ونعم والله كان كأنه يهددهم في صورة ما مراغب لهم. لو قيل لك تقترب من أهل الظلم وتقترب من أهل الطغيان ومن أهل الجبروت، الناس يفرحون لجهلهم، لأنهم كالفراش يلقي نفسه في النار والعياذ بالله. وكلما اقترب من هؤلاء كلما ناله من شقائهم بقدر ما اقترب. ولذا كان الدخول على الظلمة ومؤازرتهم ومعاونتهم نار تمس الإنسان: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولم يجعلني جبارا شقيا، الأنبياء أبدا ما يكونون جبارين ولا يكونون أشقياء، بل أسعد الناس، وإنما أسعد الناس بالقرب منهم، وإن لم يدركوهم سعدوا بالقرب من صفاتهم والتشبه بهذه الصفات والقرب من أقوالهم وأفعالهم. كلما اقتربنا مما قاله الأنبياء ومن تصور صفات الأنبياء وأن نتأثى بهم، كلما تشبهنا بهم في سلوكياتهم كلما سعدنا. الحقيقة أن يعني صحبة الأنبياء عبر سيرتهم في القرآن العظيم تجعل الإنسان يدرك حقيقة السعادة كيف تكون، وأن صحبة أهل الدنيا وبما يعني فيها من أنواع البلايا والمحن والمصائب والمتاعب والصراعات والأحقاد والحسد والكذب والخلف والغيبة والنميمة، أنواع البلايا والله عذاب، نسأل الله العافية. وإنما يتخلص الإنسان يعني بأن ينزع نفسه إلى أن يغمس نفسه في جو القرآن ليعرف كيف عاش الأنبياء. طوبى لمن يعني أدرك الأنبياء، ثم طوبى لمن تلا كلام الله فاتبع ما فيه، كما نقل عن المسيح عليه السلام: ولم يكن جبارا شقيا. فطوبى لمن تخلق بأخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهو يقر بأنه يموت، وهذا من أعظم أدلة عبوديته لله كما ولد، وإن ولادته تدل على أنه كان عدما قبل ذلك، والرب لا يكون عدما قط، ما تعالى الله عن ذلك. الولادة تدل على أنه مخلوق، والموت يدل على أنه مخلوق، والبعث يدل على أنه مخلوق. وهذه أحوال الإنسان الثلاثة التي يكون فيها أوحش ما يكون، فسلمه الله عز وجل فيها كلها. قال سبحانه وتعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى قول الحق الذي فيه يمترون، أي يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به، يختلف فيه المختلفون ما بين مبطل ومحق، ما بين مؤمن وكافر، فالمؤمنون هم المحقون والمبطلون هم الكافرون. قرأ الأكثرون: قول الحق، ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر: قول الحق، حال كونه قول الحق، هذا القول حال كونه قول الحق. وعلي بن مسعود أنه قرأ: ذلك عيسى بن مريم قال الحق. الرفع أظهر إعرابا، الرفع هو قول الحق أظهر في الإعراب، والجملة واضحة: عيسى قول الحق، هذا ذلك عيسى بن مريم قول الحق، يشهد له قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. لما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبيا نزه نفسه المقدسة، فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه. كما ذكرنا ليس له ولد ولادة حقيقية ولا مجازية، ليس له ولد حقيقة من جنسه كما يقول الكفار النصارى المشركون في المسيح، يقولون من جوهر أبيه، ولا مخلوقا، لا ولدا مخلوقا، لم يتخذ الله ولدا يسميه ولدا مجازا، كما يقولون هم في أنفسهم وفي يعقوب وفي آدم وفي الذين يصنعون السلام في الأرض، عندهم من هذا كثير، عند اليهود والنصارى من تسمية أبناء الله كثيرة، يقولون يعقوب ابن البكر نعوذ بالله، ويقولون فيما ينسبون المسيح كذبا وزورا: إن الذين يصنعون السلام في الأرض أولئك يدعون أبناء الله، تعالى الله عن ذلك. قال عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، مع أنهم لا يعنون البنوة الحقيقية وإنما المجازية، فأكذبهم الله عز وجل حتى بذكر المجازية. وكما نزه نفسه سبحانه وتعالى عن أن يتخذ ولدا مخلوقا، فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. فالله عز وجل هو الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقوله: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا تكملة كلام المسيح، أي أيوة، ومما أمر عيسى به قومه وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه، وأمرهم بعبادته، كما ذكرنا كل جملة من الجمل التي قالها المسيح عليها دلائل من الإنجيل من كلام المسيح تصريحا، قال: إني أصعد إلى إلهي وإلهكم، يصرح بأن الله إله وإله معبودي ومعبودكم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أمرهم بعبادته، فقال: فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم، أي قويم، من اتبعه رشد وهدي، ومن خلفه ضل وغوى. وقوله: فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله، وأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها، أي عيسى كلمة الله، أي كان بكلمة من الله، عيسى روح الله، روح من عند الله نسبت إلى الله تشريفا وتكريما، وأضيفت إليه تشريفا وتكريما، وروح منه أي من عنده، ليست جزءا من الله، منه يعني من عنده، كما قال وتخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال فصممت طائفة منهم وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية. وهذا كلمة الجمهور دي قد يفهم منها أن فيه طوائف في العهد الأول كانت لا تقول بذلك، يظهر وجود ذلك، لكن الآن لا يوجد يهودي إلا وهو يعتقد هذا الكفر والعياذ بالله. وقالوا كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى إنما تكلم الله، زعموا أنه هو الله. وقال آخرون هو ابن الله. وقال آخرون هو ثالث ثلاثة. الحقيقة أن طوائف النصارى المتأخرين كلهم، الطوائف الكبرى الثلاث، الكاثوليك والبروتستانت المتفرعين عنهم والأرثوذكس، يقولون بالمقالات الثلاثة مجتمعة، يقولون هو الله وهو ابنه وهو ثالث ثلاثة. وهذا من التناقض البين، كأن كثيرا من علماء المسلمين لم يتصوروا أن يجتمع هذا التناقض في قول واحد، فجعلوا أقاويل النصارى على طوائف. الحقيقة أنها ليست كذلك، عامة النصارى منذ القرن الرابع الميلادي إلا قلة يقولون بالأقوال الثلاثة مع بعضها، أنه هو الله وأنه ابنه وأنه ثالث ثلاثة، أنهم ثلاثة أقارين. وهذا أعظم تناقض يوجد. ولذلك قالوا لو اجتمع عشرة من النصارى في مكان لاختلفوا على أحد عشر قولا، لأن هذا الكلام لا يمكن أن يفهم، بل يعرف كل عاقل أنه متناقض في نفسه، عندما يقرر أنه مولود من أبيه قبل كل الدهور يجزم بأنه يتناقض، كيف قبل كل الدهور ويقرر أنه مولود يبقى هناك أصل وهناك فرع، هناك والد وهناك ولد، فكيف تجعله بلا بداية؟ وأن من يقول بوجود زمن يقول يخلو فيه من الابن فهو كافر وملعون ومطرود. اللي بيقول ان في زمن ما كانش الابن مولود فيه يبقى كيف ده مولود ازلا، يبقى كيف ازاي تقول مولود وتقول ازلا في نفس الوقت؟ ازلا دي تنافي انه مولود بلا شك، لان هذا كلام. ثم تقول اله من اله، يبقى ازاي بعد كده تقول انهم حاجه واحده؟ تصرح بانهم ايه؟ هذا من هذا، وتصرح بان الاقنوم الثالث الذي هو الروح القدس منبثق من الاب، بتصرح بان ان هو مش من الابن. لا ده اذا كل واحد له صفات مختلفه، يبقى ازاي يكونوا حاجه واحده؟ كيف يكونون شيئا واحدا؟ تناقض جمله جمله تناقض الاخرى. وهذا يعني لا ينبغي أن يجادل أحد النصارى إلا في عقيدته، لأن هذا هو أصل القضية، أصل الكفر في هذه العقيدة، وأوضح ضلال في هذه العقيدة. ما ينبغي أن تناقشهم بقى في عدد الزوجات وفي وضع المرأة. شوف القضية الأساسية، قضية ما بعث به الأنبياء، الرب إلى هنا رب واحد، أنتم فين منها؟ إزاي تقولوا بعدين إله من إله مجوهر مساوي له في الجوهر؟ يبقى جوهرين عند كل العقلاء. ولذلك عامة علماء الإسلام ما تصوروش إن هم كلهم بيقولوا التناقض ده، لا ده هم قالوا طائفة تقول كذا وطائفة تقول كذا. ده حقيقة إن هم مش كده، حقيقة عند التأمل إن هم كان زمان الناس بيقولوا كده، لكن دلوقتي الطائفة الثلاثة الموجودة بيقولوا إن هم كل الثلاث مقالات هو الله وهو ابنه وهو ثالث أحد أقاليم ثلاثة، فكلام في منتهى البطلان والعياذ بالله. يقولوا ايه للناس لما يقولوا مش فاهمين؟ يقولوا لهم لا يفهمه احد حتى يمتلئ من الروح القدس. حدش يفهم مجرد ما يمتلئ من الروح القدس؟ طب ما فيش واحد يمتلئ من الروح القدس ابدا. يقول لما انت تمتلئ من الروح القدس تبقى تفهمه. وهم ما في حد، لانه يعجز عن ان يفهم الناس المستحيل المتناقض. في فرق بين المجهول الذي لا نعرفه ولا ندري كيف هو، وبين ما نعرف انه متناقض انه باطل، كما ذكرنا بالإضافة الى انهم يصفون كل واحد من هؤلاء الثلاثة بصفات مختلفة. يقررون مثلا اذا كانوا ان كما ذكرنا من قبل ان وقت قيام الساعة لا يعلمه احد، ولا الملائكة الذين في السماوات، ولا الابن، لا يعلمه الا واحد وهو الاب. الاب عندهم هو الله خالق السماوات والارض، تعالى الله عن قولهم وعن تسميتهم له بالاب. فهذا الامر كيف يكون؟ عمرهم ما ذكروا ان الاب يسجد للابن، وانما ان الابن يسجد، ان المسيح عليه السلام يسجد لله ويضع جبهته في الارض. عندهم ان الاب عندهم ما قال قط ان له رب اله، انما المسيح هو الذي قال انه له رب واله. اختلاف الفرق بقى ان اليهود ان الارثوذكس هؤلاء تمسكوا، هي كلمه ارثوذكس يعني اصوليين، يعني متمسكين بنص القانون اللي هو موضوع مجمع نيقية. القانون ده بينص على ان الاقنوم الثاني هو نفسه تجسد واصبح وولد من مريم العذراء، فعندهم ان هذا الجسد هو الله شخصيا، وأنه طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، ليس طبيعة إلهية وطبيعة بشرية وإرادة بشرية وإرادة إلهية، لا، عندهم المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. زي ما بيقول، زي ما بنفرق بين الحلول والاتحاد. الكاثوليك اللي هم بيسموهنا في الكتب القديمة الملكانية، إنه أتباع الملك، يقولهم أصلا له طبيعتين ومشيئتين، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية وإرادة بشرية وإرادة إلهية، وإنه حصل حلول، إن الروح الإلهية حلت في الجسد الإيه؟ البشري، بس هم ما يقدروش يخلفوا القانون فاضطروا إلى التناقض، يقولوا ولا بلا انفصال بينهما، وده يقتضي إن الصلب ده لما وقع، وقع على الإيه؟ على الاثنين معا، ما يقدرش يهرب ويقول إنه وقع على الإيه؟ على الجزء البشري فقط. التانيين بيقولوا لا، ده الصلب ده ما فيش اصلا جزئين ولا فيش مشيئتين ولا طبيعتين، ده هو الطبيعه الواحده تغير شكلها الى صوره جسد. فده الارثوذكس بتوع وحده والكاثوليك بتوع حلول، ما فيش روحين. الكاثوليك بقى اللي هم البابا بتاع الفاتيكان بيقولوا ان هم اثنين، روح الهيه حلت في جسد بشري وفي مشيئه بشريه في نفس الوقت، ولذلك عندهم ان هو يتعامل بما يتعامل به البشر، ولكن ما حدش منهم يقدر يقول ان الصلب والاهانه وقعت على ايه؟ على البشر بس، لان هم عندهم من دول ممتزجين امتزاج لا يمكن ان يحصل انفصال. وبالتالي فتاني دول بيكفروا دول بيكفروا دول، الحلوليه بيكفروا بتوع الوحده الاتحاديه، والاتحاديه بيكفروا الحلوليه، والعياذ بالله، والاثنين كفار بلا شك. البروتستانت هم كاثوليك، البروتستانت ما غيروش عن الكاثوليك في العقيده الا في اشياء معينه زي عصمه البابا، زي العشاء الرباني، ان العشاء الرباني ده عنده عقائد كده معينه، ان هو بيقول لك ان هو في عشاء ياكلونه في تاريخ معين يشربون فيه الخمر، فيتحول اللحم الذي ياكلونه، الخبز الذي ياكلونه الى لحم المسيح في ابدانهم، ويتحول الخمر الذي يشربون الى دم المسيح، فده يقتضي في الحقيقه ان كلهم يصبحوا آلهة، والعياذ بالله، وانهم ياكلون دم المسيح، ياكلون لحمه ويشربون دمه، والعياذ بالله. وهذا مما تأباه كل العقول السليمه بلا تردد. البروتستانت امتنعوا من اشياء معينه من العبادات، حرموا التصوير كما هي محرمه في التوراه، لان كان الغلو في التصوير ورسم لصور القديسين مما ادى الى السجود لها وعباده الاصنام في الحقيقه، والغلو فيها كما هو معلوم. فهؤلاء امتنعوا من التصوير مطلقا، قالوا لا يجوز تصوير الرسوم القديسين ونحو ذلك، لكنهم على عقيدتهم في قضية التثليث على عقيدة الكاثوليك خالفوه، كما ذكرنا في عصمة البابا، فإنهم لابد أن يعتقدوا، دول الأرثوذكس والكاثوليك يعتقدون عصمة البابا، البروتستانت لا يعتقدون عصمته، ممكن يقع في أشياء لا، نعم، عندهم اعتقاد في عصمته، والعياذ بالله. لذلك الجملة اللي بتذكر دائما انهم طوائف، بيقولوا كل طائفة تقول قولا، الحقيقة ان كل طوائفهم منقسمة على غير هذا التقسيم، والله اعلم. لكن هو اهل الاسلام والله معذورين، لانه هو ما حدش يتصور ان يجمع انسان هذا التناقض، نسأل الله العافية. قال اخرون بل هو عبد الله ورسوله، وهذا هو الحق الذي ارشد الله اليه المؤمنين، وقد روي عن هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة اجتمع بنو في قوله تعالى ذلك آية ابن مريم وقول الحق الذي فيه يمترون، قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر، أخرج كل قوم عالمهم، فامتروا في عيسى حين رفع، فقال أحدهم هو الله، هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات، ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية، اليعقوبية اللي هم الأرثوذكس. نقول له اشكون؟ نقول له باسمه؟ بس هنقول له قداسة؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. يقول هم اليعقوبية. فقال الثلاثة كذبت، ثم قال اثنان منهم للثالث قل أنت فيه. قال هو ابن الله وهم النسطورية. النسطورية دي طائفة منقرضة. زي ما قلنا العهد الأول كان فيه طوائف دي بس انقرضت. اللي بيقولوا ابن الله فقط، ما بيقولوش عليه والله. قالوا هم النسطورية. فقال الاثنان كذبت. ثم قال أحد الاثنين قل فيه، قال هو ثالث ثلاثة، الله إله وهو إله وأمه إله. دي طائفة أيضا منقرضة تقريبا، الذين يؤلهون مريم الثلاثة عندهم الأب والزوجة والابن، دي منقرضة، لكن يقول وهم الإسرائيلية ملوك النصارى عليهم لعائن الله. الإسرائيلية أعتقد أنها وهم في الطبعة، ملوك النصارى هم الملكانية، لكنهم لا، ملوك النصارى هم الرومان، وملوك النصارى لا يعتقدون بألوهية مريم من جنس ألوهية المسيح. قال الرابع كذبت بل هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته. العلم والنصارى بيقولوا ان عيسى روح الله وكلمته، والمسلمين يقولوا كده بس اختلافوا في التفسير. ولذلك بنؤكد دائما ان التفسير يعني ايه عيسى روح الله، روح مشرفه منسوبه الى الله زي ناقه الله وعبد الله وبيت الله، وليس انه روح الله يعني حياته، ولا انه كلمه الله بمعنى انه هو كلمه كن، ولكن عيسى كان بكن، كان لكلمه من الله. عيسى كلمه الله اي كان لكلمه من الله، كما سمي المطر رحمه لانه كان بسبب الرحمه. يقول وهم، قال الرابع بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون، فكان لكل رجل منهم اتباع على ما قالوا، فاقتتلوا فظهر على المسلمين، وذلك قول الله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ظهر عليهم فضل مغلوبين إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فظهروا، فقال قتادة هم الذين قال الله فاختلف الأحزاب من بينهم، قال اختلفوا فيه فصاروا أحزابا. فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن عروة ابن الزبير وعن بعض أهل الكتاب قريبا من ذلك. وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجاميعهم الثلاثة المشهورة عندهم، فكان جماعة الأساقفة منهم 2170 أسقفا، 2170، فاختلفوا في عيسى بن مريم عليه السلام اختلافا متباينا، فقالت كل شرذمة فيه قولا، فمئة تقول فيه قولا، وسبعون تقول فيه قولا، وخمسون تقول فيه شيئا آخر، ومئة وستون تقول شيئا، ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من 308 منهم. الأمر ده هم يصرحون بخلافه، يقولون إريوس كان أتباعه أكثر من 700. إريوس ده اللي هم بيسموها الآن بدعة إريوس. بدعة إريوس دي عندهم هو من يقول بأن الابن مخلوق. الابن ده مجاز زي ما قلنا على الترجمة، لا يعني بالمعنى الذي يرائيه، يقولون أن المسيح مخلوق كانوا أكثر من 700، لكن يقول اتفقت لما يجتمع على مقالة واحدة أكثر من 308 منهم، اتفقوا على قول وصمموا عليه ومال إليهم الملك وكان فيلسوفا. فقد ويقال أنه دخل يعني في النصرانية من أجل تحريفها. والعجب أن يكون إنسان بهذا المقام هو الذي يفصل بين علماء الملة، أن يكون ملك جاهل لاستأثم حديثا احتار وعندما اختلفوا عليه فجمعهم ليقولوا قولا فكان له القول الفصل، هو الذي يفصل. أتنصر صح، أستغفر الله، أنا سبق لتاني تنصر. قال كان فيلسوفا فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم، فوضعوا له الأمانة الكبيرة بل هي الخيانة العظيمة. الأمانة الكبيرة ده على اسمهم اللي هو بيسموه الآن قانون الإيمان المسيحي الذي تقر به الطوائف الثلاثة المشهورة حاليا. يقول بل هي الخيانة العظيمة، ووضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء وابتدعوا بدعا كثيرة وحرفوا دين المسيح وغيروه، فابتنى لهم حينئذ الكنائس الكبار في مملكته كلها بلاد الشام والجزيرة والروم، فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب من 12,000 كنيسة، وبنت أمه هيلانة قمامة على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح وقد كذبوا، بل رفعه الله إلى السماء اللي هي كنيسة القيامة. وقوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدا، ولكن أنظرهم الله تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم، فإنه الذي لا يعجل على من عصى، بل كما جاء في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وبحمده. قال الله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولهذا قال هنا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أي يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كل قولي هذا أستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء يطلق عبارة الناس عيال الله، أي هو يعولهم ويرزقهم ويكلأهم، هل هذا الإطلاق يجوز؟ هذا الإطلاق بهذا الاعتبار صحيح لغة ويعني شرعا ليس فيه حرج، وإن كان إطلاقه عند العوام وقد استعملوا كلمة العيال في معنى الأولاد يوهم عندهم أن الله هو أبو الكل كما يقولون. كثير منهم من المسلمين يقولون ربنا أبو الكل بناء على مثل هذه الإطلاقات، وهذا وهم أكثرهم لا يعلم أن عيال فلان لا يعلمون أن معناه يعولهم، بل عندهم بمعنى أولاده. فلو أطلق على الناس عامة الناس مثل هذا الكلام يقول الخلق عيال الله، ربما ظن كثير من الناس أنه يقصد أن الخلق إيه؟ أولاد الله، والعياذ بالله. فمثل هذا لا يصح أن يطلق دون بيان للمعنى، وينبغي أن يعني يتجنب مثل ذلك لكي لا يلتبس الأمر على الناس. لا ده اللي يقول أبو الكل ده يعني ده كلام كفر، والعياذ بالله. وإن كان جاهل، وإن كان قصده ربنا يرعى الكل، لكن اللفظ نفسه لفظ كفر حتى ولو كان على سبيل الإيه؟ المجاز، كما قال ربنا نفى أن يكون هناك ولد له مجازا، فكيف يعني يطلقه مسلم؟ بس ده محتاج إلى بيان وإقامة حجة. ثبت أن موسى عليه السلام يصلي في قبره، فما الدليل على أن باقي المؤمنين يصلون في قبورهم؟ الحديث الذي عند ابن حبان في صفة عذاب القبر أنه يأتي المؤمن ملكان وقد تمثلت الشمس للغروب فيجلسانه فيقول دعاني حتى أصلي، فيقولان له إنك ستفعل ولكن أخبرنا عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول أمحمد؟ فيقول نعم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءنا ببينات الهدى. الحديث وهو حديث صحيح، وهو الملكان لا يكذبان، فإذا قال إنك ستفعل فهو سيفعل، والله أعلم. المؤمنين المؤمن المؤمن يؤتى في قبره وقد مثلت الشمس له للغروب، المؤمن الكامل الإيمان، وإلا فإن في ناس عمالة تعذب. المؤمن اللي اكتمل إيمانه ومات على ذلك يتمكن من الصلاة في قبره. هل معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة المسلمين اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله، أننا لن نحارب اليهود ولن نستطيع إخراجهم من فلسطين حتى نزل المسيح عليه السلام؟ ليس كذلك، ليس في هذا الحديث أنهم يبقون هكذا إلى زمن الدجال أو إلى زمن الدجال. ربما أمكن المسلمين أن يخرجوهم قبل ذلك وأن يطردوهم وأن يتفرقوا في الأرض ثانية ثم يتجمعون مرة أخرى مع الدجال، فليس في هذا أنهم يبقون. نحن لا ندري متى ينزل الدجال، يظهر الدجال، ولا متى ينزل عيسى بن مريم، وربما كان بعد 1000 سنة ودولتهم لم تبق لها 50 سنة، النحو 50 سنة فقط، هذا ليس في عمر الأمم شيئا يذكر، فالله عز وجل أعلم متى يقع ذلك. ولا يجوز للمسلمين أن ينتظروا إلى نزول المسيح ليخرجوا اليهود من فلسطين، بل يجب عليهم أن يسعوا إلى تطهير أرض المسلمين في كل مكان من كل محتل ما أمكنهم ذلك. عندما ينزل عيسى عليه السلام ونحارب اليهود ساعتها يوجد نصارى، فما دورهم ساعتئذ؟ يوجد نصارى لكن قد هزموا في الملحمة الكبرى التي قبل الدجال مباشرة، وذلك أنهم يكونون في صلح آمن مع المسلمين ثم يغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، أقصى عدد جاء من جنود الغرب في الحروب الموجودة الآن نحو 200,000 في حرب الخليج الأولى والثانية، لكنهم يأتون في هذه المرة التي قبل الدجال في 960,000، قريب من 1,000,000 مقاتل، فينزلون بالأعماق، أعماق دي بجوار حلب، فالموقعة العظمى التي يحصل فيها الاقتتال يقتل فيها النصارى حتى إن الطائر لا يمر بجنبتهم فما يجاوزهم حتى يخر ميتا من شدة الجثث ونحو ذلك، سوف تكون قبل الدجال. فلكن يبقى منهم بقايا، إن هؤلاء هم المقاتلون منهم، ومعلوم أن شعوبهم على ما هي عليه، ولكن عندما ينزل المسيح يكسر الصليب، إذا هناك صلبان موجودة سوف يكسرها المسيح عليه السلام، يقتل الخنزير، إذا هناك خنازير موجودة، يضع الجزية، يعني كانت هناك مشروعية لأخذ الجزية، بل ربما يظهر الله أعلى وأعلم أن هناك جزية مفروضة عليهم في ذلك الوقت، يعني أن هناك بلادا من بلاد الإسلام سوف يكون الإسلام فيها ظاهرا تفرض فيها الجزية على اليهود والنصارى، ولكن بعد نزوله من كان منهم كافرا يموت أو يقتل ولا تقبل منه إلا هذا الدين. قل سأله رجل نصراني كاثوليكي عن سجادة قد تبرع بها لمسجد ترحما على وفاة والدتي، هل له ثواب عند الله؟ فقلت له لماذا لم تتبرع للجماعة الخيرية النصرانية؟ فقال لي بالفعل قد تبرعت أيضا ولكن أريد المزيد من الثواب. يقول هل إيضاح ذلك وهل من دعوة له؟ بالعكس يجب أن تدعوه لأنه يظن أن هذه الملل كلها متساوية، ولا بد أن توضح له أن قضية التوحيد هي أعظم قضية وأن الشرك هو أعظم منكر. وقد قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني لن يكون له ثواب في الجمعية النصرانية ولا ثواب في الجمعية الإسلامية حتى يتوب إلى الله من الشرك، ولن يقبل منه عمل لأنه يسب الله عز وجل والعياذ بالله. يقول اتخذ الله ولدا يشتمه والعياذ بالله، فما كان له ذلك لابد أن يتوب إلى الله. يكذب أنبياء يكذب رسله، فهو لو يعتقد صحة عبادات أهل الإسلام إذا نبيهم رسول الله هو الذي قال لقد أوحى الله إليه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، غير ذلك من الأدلة. ما يقدرش يدعوه يجيب له كتب وشرائط، كتاب مناظرات بين النصرانية والإسلام بتاع الشيخ جميل غازي كتاب كويس، كتاب محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة كتاب كويس، كتاب دعوة أهل الكتاب لفضيلة الشيخ سعيد. وذكرت في المحاضرة السابقة سؤال وهو من انتهى من تفسير ابن كثير أو القرطبي؟ المقصود أن نحفظه عن ظهر قلب؟ ما أظنش أن فيه ولا ابن كثير نفسه كان حفظه عن ظهر قلب. ابن كثير حفظ الأحاديث عن ظهر قلب لكن تفسيره نفسه ما يطلب بذلك أحد، ولكن يطلب بمذاكرة ما في هذه الكتب، مذاكرة ومعرفة المعلومات التي فيها وإن عبرت عنها بلسانك. عليكم السلام عليكم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إبهامه على أذن اليمنى وأشار على عينه اليسرى. حديث صحيح عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات والأرض بيديه وقبض النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وبصرها. كيف نجمع بين هذين الحديثين وبين عدم جواز التشبيه والتمثيل في صفات الله؟ نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد التشبيه والتمثيل وإنما أراد تحقيق الصفة، وأنه كان سميعا بصيرا على ما تعلمون من معنى السمع والبصر. على هنا نفرق بين المعنى والكيفية، نفهم المعنى نجهل الكيفية، الكيف مجهول أما المعنى فمعلوم. فما هو المعلوم؟ فأشار إلى عينه وأذنه لكي تفهموا معنى السمع والبصر وليس أنه معنى العلم. ويقبض الأرض بيميني لتفهموا معنى اليد حقيقة والقبض والبسط، وأما الكيفية فالله عز وجل أعلم بها. هذا في إثبات المعنى، هذا في رد على المفوضة الذين يقولون هي كلمات أعجمية بمنزلة الكلمات الأعجمية. إن الله كان سميعا بصيرا عندهم بمعنى كاف ألف نون سين ميم يه عين ألف بصديه راه ألف، كان واحد قال لك كده كان سميعا بصيرا معنى هو ده. فهذا الكلام يرد على المفوضة الذين يفوضون المعنى والكيفية معا. أهل السنة يفوضون الكيف ويفهمون المعنى. صح بس دي ما وردتش، احنا في الاحاديث دي بنقتصر على ما ورد دون زيادة. يعني مش هنقول يضع قدمه في جنة ونروح يدبين رجلنا في الارض، لا مش هنحط رجلنا في الارض ولا اي حاجة الا اللي ورد وعند قوم يؤمن عليه من التشبيه او نوضح عدم التمثيل والتشبيه. عمل كده إن الله كان سميعا بصيرا، عمل كده إبهامه على أذنه وسبابته على عينه. مسألة توحيد الأذان بأجهزة يعني إذاعية، الصحيح أن كل جماعة لها مؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حانت الصلاة فأذنا وأقيما أو فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان والإقامة والإمامة، فهل ترون جواز الإمامة على الراديو؟ أنتم تمنعون من ذلك، فلماذا نجوز الأذان على أجهزة تنقل الأذان على الهواء حتى الصحيح؟ ولو أجازها من أجازها هناك من منعها، ونحن نمتثل بأن كل مسجد جماعة يؤذن له ويقام. وقد دخل أنس رضي الله عنه مسجد جماعة قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. هذا في البخاري أن مسجد أن أنسا دخل هو وجماعة من أصحابه وعشرون من أصحابه مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. فنحن نرى الأذان والإقامة لكل جماعة حتى ولو جماعة ثانية. مش عايزين هم مش عايزين، عايزين يخفضوها على كيف هم ورفعوها على كيف. إيه ده؟ الجماعة الثانية؟ لا طبعا، الجماعة الأولى هي الثواب الأكمل، ليست الجماعة الثانية في الثواب مثل الأولى، ولكن هي جماعة. قيل إنه إذا سمعت الأبقار الموسيقى يزداد إنتاج اللبن فيها. أن تصدق مثل هذه الخزعبلات؟ حتى لو زاد، والله إنه لممحوق البركة إذا كان هذا بتشغيل الموسيقى لهذه الأبقار. القرامطة والإسماعيلية والبهرة والدروز والنصيرية والعلويين، هل تنقسم الباطنية إلى هؤلاء؟ هذه أشهر فرق الباطنية. القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود وقتلوا الحجيج ورأقوهم في زمزم أيام الفتنة الأولى. الإسماعيلية بقايا الباطنية الفاطميين وهم منتشرون في الهند وأفغانستان وباكستان. البهرة طائفة من الإسماعيلية أيضا، ولهم سلطان معروف في الهند، ولهم جامعة تنشر المذهب الباطني تسمى بالجامعة الطائفية، افتتحها عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق على مذهبهم وطريقتهم السيفية بالسيف، سيف يعني. الدروز طوائف أيضا طائفة من الباطنية تعتقد بألوهية الحاكم بأمر الله، وهي منتشرة في سوريا ولبنان، لبنان أكثر في جبل الدروز. والدروز يعتقد، وهم الطائفة الوحيدة غير اليهودية المسموح بتولي أفرادها وظائف قيادية في الجيش الإسرائيلي لثقتهم البالغة في الدروز. لا يثقون في النصارى ولا في البهائية ولا في أي طائفة غير يهودية لا يسمح لها بتلقي وظائف قيادية من ضابط وما فوق أو نحو ذلك إلا الدروز، مسموح لهم في الجيش الإسرائيلي بتولي وظائف قيادية. النصيرية والعلوية طائفة واحدة لهم إتمام، وهم يؤلهون علي بن أبي طالب، وتواجدهم في الشام وتركيا. والطائفة المسيطرة على يعني حكم سوريا اليوم هي هذه الطائفة، وإن كانوا يصرحون يعني ينتسبون، لأن الدستور السوري نص على أنه لابد أن يكون سنيا. حافظ الأسد لما جاء تولى رئاسة الجمهورية أعلن انتسابه للمذهب السني، ترك العلوية، ولكن لما دفن في جبل إيه؟ في جبل نعسة، ولا تسمعش اسمه جبل إيه ده؟ ها؟ دفن في جبل اللي هي عند والدته جنب والدته في جبل في جبال الطائفة العلوية. الباطنية لها اسم آخر هم الفاطميين. الفاطميين دول اسم غير حقيقي، إن هم منسوبين إلى فاطمة رضي الله عنها من الطائفة الباطنية، ممن يعتقدون أن الدين باطن ويفسرون الدين من أول العقائد، من أول الإله، على أنه ده أمر كلام الظاهر للعوام الجهلة والأمة المنكوسة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطن شيء آخر. الباطن شيء آخر، أن الإله ده هو مين؟ هو الإيمان، والعياذ بالله. آخر يعني يسوقها من باب إدخال السوء على قلبه، النكتة يعني النكتة الحقيقية، يقول إن هي تستدعي الحزن على ضياع العلم في بعض الأماكن التي تريد أن تلتزم بشرع الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك رؤوسا جهالا استفتوا في أمور فأفتوا فيها بغير علم، بل واستحوذ عليهم الشيطان يفعلوا أكثر من ذلك. يحكي أحد إخوانه وهو ابن عم له، يقول طلق رجل امرأته فأراد أن يعرف ما حكم الشرع فيها حتى تعود إلى عصمته مرة أخرى، فدلوه على رجل يقال له شيخ والله المستعان، فذهب إليه فقال له الشيخ ضع مبلغا من المال في هذا الصندوق، وأخذ بحذائه جزمته وضربه على رأسه 9 مرات دي هم إيه، وقال له لا تفعل ذلك مرة ثانية. ويوجه النصيحة ويطلب توجيه النصيحة للإخوة إذا اعتادوا بطلب العلم وتبليغه الناس عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بليغوا عني ولاي. والله هناك ما هو أعجب من ذلك، أخبرني أحد الإخوة فعلا يعني لأن هذا وقع، لأنه هو لما طلق امرأته ثلاثا فذهب إلى بعض هؤلاء فأمره بأن يعلف هو امرأته تبنا 3 أيام ليكون حمارا والحمار لا يقع له طلاق. فجاء يستفتي الأخ فعلا، فقال له بشرط أن يطعم هو الآخر الشيخ ده التبن 3 أيام. فقال له فعلا يا شيخ، ما روح أقول له، روح يقول له عشان الراجل مصدق فعلا ان هو ايه، ان هو لما يتعالى في ابنه هو ومراته 3 ايام هتنفع له بعد كده. فلا يعذب الله.